حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهم نفاق. النبي عم يقول حب أبو بكر وعمر، وقال دعوا لي حبي، يعني حبيبي أبو بكر دعوا، فالنبي نسب له حبه. النبي قال هذا حبيبي، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خليل صاحبكم الله. فالنبي جعله خليل، جعله حبيب، فلما المحبوب هو بيشهد لك انت صرت محب. اما انت تقول والله انا صرت بحب، كل واحد ادعى قال بكرة العيد بيدفعوا له 21 طلقة، ما كل واحد بيقول بكرة العيد بيدفعوا له. لذلك لا تفرح بأنواع وأحوال تجليات، استووا حالكم وخلي كل واحد يحط راسه تحت جاكيته تحت عبايته ويقول يا ربي استرني، الله يسترنا، ما ننكشف بين ايدين اولياء الله، ما ننكشف بين ايدين اهل الله، تظهر نفسك واذا بيحطوا بالغربال الله يستر، من الغربال تبع الزيرو عم تسقط، فاذا بده يحطوا الغربال تبع الفول شو بده يصير فيك؟ اذا تبع طحين الزيرو من اول هزه سقطت، فغربال الفول شو بده يصير فيك؟ واذا بده يجيبوا لك غربال البحر يعني كل عين هالشكل وين بدك تصير؟ لا، الانسان يظن انه هو صار. خلي الانسان على سلوك الايمان من طريق الكمال. فبعد ما بتختار الموضع المظلم، هذا اذا صار. اما واحد هلا بالبيت يجي يطفي الضوء يقعد يذكر، لا امه بتعرف ولا ابوه بيعرف، لما بيشوف طافي الضوء قاعد وحاطط بطانيه على راسه وعم يهز، اما شو بتقول عنا؟ جد الشيخ اخذ عقله، نادي لابوه تعال شوف ابنك تعال، بيشعلوا الضوء قاعد وعم يهز، شو قال؟ والله عم يذكر الله. هذا مجنون، هذا عم بيطعم بالذكر يا ابني، ما عم بيذكر، لا بده هز ولا بده. اذا كان بالبيت خلي الضوء شاعي، خلي نواصة شاعي، تعا ذكر بالجامع ابني، اذا بالبيت ما بيهون عليهم او ما بيعرفوا تعا على الجامع، اما تعود بالبيت بدك تذكر الله وبتخليهم يعادوا ذكر الله، ما هيك الوعي؟ كما انه هي موجود، حط لي على راسك وتغطي راسك، ما في عندنا بالذكر ابني، تعود مثل جلسة التشهد. وانت متوجه الى الله، كان فيما لو واحد نظر اليك شو بيقول عنا؟ بيقولوا نايم، ما حدا بيحس فيك. القلب يعمل مع الله، يشتغل بذكر الله، والجسد ثابت لا يتحرك. هي المكان المظلم. ستة، تغميض العينين. تغميض العينين في الذكر كمان هذا من أسرار الذكر. الإنسان له حواس، حواس ظاهرة وحواس باطنة، كل حاسة ظاهرة في مثلها حاسة باطنة. العين في عين بالقلب، عين الرأس في عين بالقلب، إذن الرأس في إذن للقلب، لسان بالرأس في لسان بالقلب، في أنف بالرأس في أنف بالقلب. الروح لها سمع وبصر وشم وذوق، هذا كله حقيقة موجودة. فالحواس إذا عطلت الحواس الظاهرة عملت الحواس الباطنة، متى ما الحاسة الظاهرة انقطعت عن العمل تبدأ الحاسة الباطنة. فمثلا لما عينك بتغمض عن الحياة وعن رؤية الحياة بالمنام، لما عينك بتغمض تنفتح عين القلب فتشهد ما لا تشهده بعين الرأس. شوف حالك رحت وجيت، لما رجليك تعطلت عن المشي تصير رجليك بالروح تمشي، بعض أوقات بدل إيديك شو بيصير لك؟ جناحات بتصير بتطير بتطير إيديك ما عم تتحرك لكن إيديك بالمنام عم تطير فيهن. وين شفت أمريكا ورحت على مكة وشفت المدينة المنورة والتقيت بالنبي، هذا كله هذا بعين القلب ما بعين الرأس. فكل حاسة ظاهرة يوجد مثلها حاسة في القلب، فتغميض العين هو طريق لفتح عيون القلب. فلما بكون عم تذكر أنت مغمض عيونك ما تراه بالنور حقيقة هذا بعين القلب ما بعين الرأس، يفتح عيونه وتفتح العيون هذا خطأ يا أبي. وانت عم تذكر الله شاف النور انفتح عيونه بده يشوف مين؟ لك يا مسكين يا مسكين جايبين لك الهدية وانفتح الباب وهرب. مثل اللي بالذكر بيصير له شوي قشعريرة بيقشعر جلده شوي او بيصير معه شوية هيك رهبة ما بشوف الا بفز دغري على الفرشة بتغطى والله ما بيت احسن اذكر خاف. لك يا حبيبي ملك نزل ليعطيك الهدية من حضرة الله، فز بتهرب تنام بس ما فهمان الذكر. فما يحصل معك في الذكر ما في فزة وقومي، مهما حصل بتم قاعد في حالة الذكر، لا بتفتح عيونك ولا بتم حاضر مع الله. أذن الرأس إذا كان عطلت عن العمل تفتح آذان القلب، والنبي هذا علمه لسيدنا فاطمة قال يا فاطمة إذا بدك تسمعي خريرة نهر الكوثر ونهر الكوثر بالجنة قال لها حطي إيديك بأذنيك، يعني سكري أذنيك وإذا سكرتي الأذان قال بتسمعي خريرة نهر الكوثر. كل واحد منكم هو لو عملها في البيت بيسمع، لما تعطلت الحاسة هي تنفتح حاسة القلب. فلذلك أهل الله طلبوا منك عند الذكر أن تغمض العينين، وهذه كانت صفة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا صلى الفجر بقي على هيئة جلسته أغمض عينيه وأدكأ رأسه على عاتقه الأيسر يذكر اسم الله حتى تطلع الشمس. سيدنا عمر صار يقلد سيدنا أبو بكر، قلده بالجلسة وقلده بالذكر، لكن قال بكل واحدة قلدنا أبو بكر إلا بواحدة ما حسن تقلده، بواحدة قال ما كان يحسن يقلده فيها. شو قال أبو بكر؟ كان لما يذكر يطلع من تمه دخان ريحة اللحم المشوي، دخان ريحة لحمة مشوية عم يطلع كأنه أخذ له نفس أرجيل معبي تمه وعم ينفخ لكن لحم مشوي. قال كل واحدة قلدنا فيها أبو بكر إلا هي ما تقلدوا فيها. حكى للنبي إنه يا رسول الله أبو بكر عم يطالع دخان من تمه وريحة لحمة، فالنبي قال احترق كبد أبي بكر بذكر الله. ذكر نار، لهب الكبد شعل الكبد شواه الكبد تبعه، هي ما حسن نقلد فيها يتقلد فيها سيدنا أبو بكر هي ما. لذلك بيجي التلميذ بده يقلد الشيخ، الشيخ ما بيتقلد بك، بدك تقلده التقليد بمقدار ما بتستطيع، بتحسن تقلده بالمشي بالوقفة بالحركة، أما تيجي تقلده بحالة ذكره تقلده بصفائه تقلده بقربه بأنسه هذا كأبني. كل واحد الله أعطاه مستوى، واحد دخل للمدرسة مسك قلم وصار يلعب فيه سوى مثلث قال أنا صرت مهندس، هو بالشحبرة طلع معه مثلث شو صار مهندس، بده يقلد له المهندس بقى. شو بده نحكي معه إذا بده يقلد المهندس؟ الله يعفي عنا. فتغميض العين هذا من الآداب لتفتح حواس حواس القلب. ما بتشوف قدامك يا ابني لا حيطان ولا تريات ولا سجاد ولا ما في حدا، تغمض عيونك وانت مع الله. هي ادب من الاداب في الذكر. سبعة ان يتخيل صورة شيخه بين عينيه. وهذه أهم وآكد الآداب. هي الرابطة لما بدك تبدأ بالذكر هي من آكد الآداب، فلو بده يذكر من غير رابطة ما بيتذوق يا أبي. وحاول تتعلم الكتيبة لحالك، ممكن ممكن، ولو جبنا له 20 مجموعة وجبنا له 20 دزينة إقلام بيتعلم الكتيبة لحاله؟ ما ممكن. بدك مين يمسك إيدك ويكتبك أول بول أليف بي تي، بعدين تكتب بابا ماما، بعدين توت توم، بعدين تكتب اسمك، صرت تكتب. أما لحالك تتعلم الكتيبة؟ لا لا يمكن. كما أن لحالك تتعلم صنعة كمان ما ممكن. فلحالك تتعلم ذكر الله ما ممكن يكاد. بدك روح شيخ، روح واحد من أهل الله، روح واحد من يلي اتذوق حلاوة ذكر الله حتى تحسن تذكر. فلا بد من الرابطة، والرابطة ما بس الذكر، الرابطة الواقع لازم تكون مع الأخ دائما دائما، في طريقك في بيتك في شغلك دائما تكون رابطة الشيخ في مخيلتك، دائما تفكر بروحانية شيخك. فلما بصير لك الارتباط تسري صفات شيخك إليك، فبتصير نسخة طبق الأصل عن شيخك ظاهرا وباطنا. الله يوفقنا. هاي بدها حب وصدق. 8 الصدق في الذكر. لما بدك تذكر بدك تذكر وأنت صدق في الذكر، بأن يستوي عندك السر والعلانية. فما يكون ذكر السر شيء وذكر العلانية شيء، بده يكون ظاهرك وباطنك واحد ما في خلاف، فتتجه بكليتك إلى الله، فما تشعر به بظاهرك تشعر به بباطنك، وما تشعر به بباطنك يتأثر به الظاهر. وهذا شيء طبيعي يعني. ألا لما الواحد ممكن أنتوا كشباب لما الشاب يشوف بالمنام أنه تجوز عند على بكرة بيفز، شو بيشوف؟ بيشوف أثر الزواج ولا ما بيشوف أثر الزواج؟ وشو بيجب عليه؟ الغسل. فأنت تزوج جسدا؟ لا، روحا. فهل تأثر الجسد بالروح؟ نعم. كما أن لو شفت منام مزعج بتفز جسمك عم يختلج، كمان تأثر الجسد بالروح. هكذا إذا حضرت مع الله يتأثر جسدك بذكر الله، تظهر على الجسد الهيبة الجلال المخافة المراقبة، فبتطلع من الذكر وكأنك طالع من حمام. في واحد بيطلع من الحمام كأنه جسمه خضران، كأنه هيك جسمه كان تعبان بتصير هيك مرتاح طالع من الحمام. ابن الذكر بيطلع هيك جسمك، لا بيفز من الذكر لذة طرا راحة طمأنينة. والله شيء حلو الذكر. إذا هيك الذكر والله شيء حلو، بتمر عليك بعد الذكر 5 دقائق لو بيقطعوا بدنك مثل الخناجر والسكاكين ما بتحس من راحة جسمك بذكر الله. هذا الذكر لما الروح بتسيطر عليه، فهي صفة من صفات الذاكر. أما نحن بنذكر كون عم نذكر قلت له الفاتحة فذكري، وين كان يطول بالك؟ طول بالك في شيء قدامك لسه ما عرفانين هيك. قال الذكر الله يعرفكم هيك لذة الذكر. وكان الدرس هذا الدرس مبارح، فأحنا حولته من مبارح لليوم، أنه درس الخميس هو درس الآداب، صباح الخميس درس الآداب، فأنا حولته من مبارح لليوم عشان كلكم تنتفعوا، لأنه هاي نوادر من الإخوان اللي بيعرفوا الذكر ونوادر اللي بيعرفوا هالآداب هاي. فهذا الصدق في الذكر، تصدق في التوجه إلى الله ولما تصدق بالتوجه يتأثر جسدك بما تتأثر به روحك، فبيصير الروح إلها الأنس بيظهر على الجسد، الذكر مع الله تطمئن مع الله بيظهر الطمأنينة على الجسد، تلاقي في حلقة لذة الجسم منك. لك شوفها شايفة قازج من الذكر مالك في مالك همة شوفها والله ما في شيء بالله شوفها ما في شيء بس هيك شوية مرتاح شوي. الطمأنينة هي شو عم تعمل بالجسم الإنسان؟ الذكر بتخدر الجسم؟ لا يعني ما بتخدر، لكن بتلذذ لذة لذة طرب. مثل ما ظهر أثر الزواج على جسدك هكذا يظهر أثر الذكر على جسدك، هذا الصدق في الذكر. أما إذا كان واحد عم يقعد للذكر رفع عتب، عم يقعد للذكر بس مشان العصب داير ربع ساعة مرة، أنا ما عم بحس. بالصدق في التوجه، وإذا صدقت بالتوجه والله ما بيخطر لبالك ولا خاطر كل ذكرك. الضوء بالتوجه إلى الله عز وجل لئلا يدخل في ذكرك في ذكرك شيء. تسعى الإخلاص في الذكر، الإخلاص في الذكر، والإخلاص في الذكر يوصل الذاكر إلى درجة الصديقية. كيف يكون الإخلاص في الذكر؟ الإخلاص في الذكر أن تذكر الله لله، أن تذكر الله لله من غير ميل نفس إلى طلب ولا اشتهاء لعطاء. فلا تطلب ولا تشتهي عطاء، بدك تذكر الله لله حبا في الله تقربا لله. بيجي بعض الأحباب بده ما أنت عم تفسك عم تشوف شيء أنوار مع شيء أحوال، بعض الأطفال بيحكوا مع بعض البعض، أنت صار معك هيك صار معك كذا، لك يا حبيبي اللي عم يصير معك هذا سر، وكل أخ يكشف سره يحرم السر. ما في واحد يحكي سره إلى غير شيخه إلا يحرم السر. فلا أمك ولا أبوك ولا أخوك ولا الأخ، السر خاص بينك وبين شيخك. أما تيجي تحكي لفلان وفلان صار معك هيك، والله أنا صار معي هيك بالذكر، والله أنا صار، هذا ما مخلص، هذا عم بين إنه أنا والله صرت منيح بالذكر، شوف شو صار معي، صار معي حال. أما لما بتيجي بتعرف حالك على شيخك، عرض الحال على الشيخ معناته سيدي أنا صار معي كذا، فهل أنا على صواب أو أنا على خطأ؟ فالشيخ بوجهه إن كان صوابا وإن كان خطأ. فهيك أما يجي يحكي لهذا وهذا، كما أن المريد الذي يكتم أحواله عن شيخه اعتبر محروم من الفتح واعتبر خيانة. تكتم أحوالك عن شيخك أنه يمكن أنت تفكره أنه حال جيد يطلع هو حال رديء، ويمكن يكون أنت تظنه حال رديء، يعني تشوف حالك مالك نفعان يأسان، يكون هو حال جيد. فهي اللي بده يخبرك الخبير بدك ترجع للشيخ. أما أنت تقول والله هذا ما له قيمة وهي معلش وهي، بدك تعرض أحوالك. شو الأحوال؟ ما المنام؟ الناس يظن الأحوال هو المنام، شاف منام شيخي والله أنا شفت منام بدي أحكي لك المنام، لكن يا ابني الشيخ ما مفسر منامات، ما تشغل الشيخ بتفسير منامات، منام هذا يمكن يكون أبغاث وأحلام. الحال ما كنت وأنت في الذكر متجه إلى الله بكليتك، حصل لك جذبة من وجودك، تنجذب من وجودك إلى عالم الملكوت، فتشهد في عالم الملكوت ما لا يشهده الإنسان في الحياة. هذا حال صار معك، إجت قوة نورانية إلى القلب فسحرت القلب بالتعلق بالله، هذا حال، هذا اسمه حال. إذا صار هذا الحال لا تيجي تحكي لشيخك، أما تروح تحكي لأخوانك إنه والله أنا شوفوني ما أحلى يصير، هذا ما إخلاص يا ابني. الإخلاص بالتوجه، بالتوجه إلى الله. لذلك قال المريد الذي يحجب أحواله وإن كانت مذمومة إذا حجبها عن شيخه فيعتبر خائنا ويحرم من الفتح. يا لطيف هيك هذا؟ طيب شلون بدي احكي له الاحوال؟ قال لانه لا يوجد عوره بين المريد وشيخه. شو العوره؟ ما معناتها بكشف يعني بيشلح الباسه، ما في عوره يعني ذكرت لنقاصك قدام الشيخ، هي لا تعتبر نقيصه. انت عم تحكي نقاصك عند الشيخ مشان الشيخ يرقى فيك الى الكمال. الشيخ ثانيا الشيخ قبر لأسرار الإخوان، ما في أخ بيعرف أسرار الإخوان إلا الشيخ، فإذا سمع الشيخ سرك ما بيفضحك. فإذن النقيصة اللي أنت وقعت فيها هي شو يقال لها؟ عورة. يقال ما في نقيصة بينك وبين الشيخ. أما تجي تحكي لبعض الإخوان نقيصتك بتطلع ناقصة. ذكرت لكم مرة أنا حصل معي وأنا في حالة الذكر، في الذكر رأيت نفسي ما أمي، ما أنه بحياتي ما رأيت منام أنا، وإلى هالساعة بفضل الله مما يراه الشباب ما رأيت شيئا مطلقا، ولا بعرف أنه منام في حياتي. في الذكر رأيت نفسي بهالحال. هذا بيستجي واحد يحكي للشيخ، يعني يروح يقول له للشيخ انه والله نايم مع امه اعوذ بالله، لكن ما بيصير تخبيني. رحت لعند الشيخ بعد الذكر، رحت دخلت عند الشيخ قعد، شبك يا ابني اللي مضطرب انا، مضطرب شو مضطرب؟ بكاء وضارب حالي وقاتل حالي، انا في الذكر شي معي هالشيء هذا؟ شبك يا ابني؟ والله يا سيدي اليوم بالذكر صار معي كذا كذا كذا. ومفكر انا اذا حكيته للشيخ بده يبهدلني او يضربني في كفين، جوكر حالي للبهدله والضرب. لما حكيت له قال لي عد لي اياه مره ثانيه، لان بده نعاد هذا والله شيء مخجل يعني. صار معك يا ابني؟ قال لي تعال قرب لقدامي. كلمة قرب لقدامي الله خفت والله يا ابني، الشيخ بده يزعل مني يعني. قرب لقدامي، قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب لقدامي. قال لي هات راسك، اخذ راسي وباسني نجديني وقال لي الحمد لله يا ولدي يلي الله جبر خاطري فيك، الحمد لله. وين انا خايف من اكلي خايف شو؟ قال لي يا ابني هذا ما كنت اتمناه من الله لك، انا اللي عم بتمنى من الله لك الله عز وجل جبر خاطري فيه. في لي خير؟ طيب والله ما فهمت شيء انا. قال لي يا ولدي النبي قال تحفظوا من الارض فانها امكم، الحديث تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، فالأم في المنام هي الدنيا، قد ما دام وطئتها فمعناها تتزللت الدنيا لك. قال لي من بعد اليوم الله بده يفتح عليك الدنيا يا ابني، ومن بعدها الله عز وجل فتح. إيه أنا وين شايف حالي والشيخ وين؟ هي أهل الله يا ابني. فما بيصير المريد يحجب أحواله عن شيخه، بدك تحكي ولو كان الحال مزمن. هذا الإخلاص. عشرة، أن لا يختار صيغة من صيغ الذكر لنفسه. في أنت لحالك بدك تتعلم الذكر، لحالك بدك تذكر، لحالك بدك تأخذ اسم. مثلا أرى بورد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أرى بورد الشيخ الرفاعي انه بده يقول يا حي يا قيوم، او بده يقول يا فتاح أو بيمسك الورد لحاله. هذا بين المريد والشيخ لا يكون. لحالك تيجي تأخذ ورد لحالك، تذكر لحالك، تعلم لحالك، هذا أنت خرجت من تحت الجناح، والمريد دائما بده يبقى تحت جناح شيخه، مثل ما شيخك بوجهك بدك تتحلل. قال لك تترك تذكر اسم الله، تذكر اسم الله. قال لك تشتغل بالصلاة على النبي، تشتغل بالصلاة على النبي، مثل ما بوجهك تعمل. أما بتجي أنت يا شيخي طيب إذن لي أنه اقرأ كذا الورد الفلاني، لك أنت ما بدك أنت تطلب، الشيخ هو بده يوجهك، فبيجي هو بده يطلب، بده لك يا أبي طول بالك اشتغل بذكر الله. هلا في منهم ما بيفهم مرتين ثلاثة، أنت بدك تجي تسلم قلبك، تسلم موتورك للمكنسيان. أما بتجي بتقول له المكنسيان، بتقول له هذا الموتور بده كذا وبده كذا، مشان ايش جايب لي اياه مدام انت بتعرف ليش جايب لي اياه؟ مكنسيان هو بده يتصرف. اخي هذا الاجوان خلي لي اياه، ما بصير، هو شايفه مسؤول بده يملك اياه، يحط لك اجوان غيره، هذا خليه. والكربراتور مثل ما هو لا تفرقه، مشان ايش جايب السياره؟ فالمريد لا يأخذ لنفسه وردا إلا عن طريق شيخه، فإذا أخذ الورد لنفسه واشتغل فما يحصل معه فهو بده يتحمل مسؤوليته. الشيخ ما فيه ما بتحمل مسؤولية. أخ أراد لنفسه، هذا أجل عندي اثنين ثلاثة من الشباب لحالهم بده يشتغل، لك يا أبي اشتغل بذكر الله. صلوا فتح بعدين باعوا البيت وباعوا الدكان وتموا بالشوارع على المذابح، لأنه صار معهم أحوال. إذا الأحوال بدها توصلك للمزابل، يا الله لا يبارك فيها الأحوال. باع بيته خلاص، صار صاحب أحوال، صاحب أذكار. هلا في بعض النساء بأذكارها ما بقى بدها لا جوزها ولا بقى بدها أولادها ولا بقى بدها بس تذكر الله، بدها بس أحوال. مجنونة هي، قليلة عقل، ما فيها عقل ولا فيها وعي، ولا أحوال الشيطان عم يضحك عليها، والنفس الأمارة بالسوء مسلط عليها. الذكر من عن طريق شيخ، مثل ما بيقول لك تشتغل بالذكر، وكل اللي عم يصير هذا كله من الحشوار ظهرنا. فهذا ما اسمه ذاكر، هذا اسمه متشفي، عم يتشفى انه اسم الفتاح يحصل له انواره، واسم المتجلي يحصل له انواره. احنا ما بدنا لا انوار ولا بدنا شيء، بدنا احنا الله، نذكر الله لله. طيب هي 10 صادق، طولنا عليكم ما هي، لكن ما لح طالعكم اليوم قاعدين جلسة من جلسات العمر، إن شاء الله ما من طالعكم إلا من هون لوين دغري، من هون إلى الله. أرجو الله إلى الله مباشرة. الحادي عشر، إحضار معنى الذكر. الذكر اسم الله، الله مع ذكر الاسم بدك تستحضر عظمة المسمى الله، بدك تستحضر عظمة الله، هيبة الله، جلال الله، الكون كله ذرة أمام عظمة الله، ما له وجود. بدك تشوف الكون كله مليئة من هيبة الله، وهالهيبة هاي بتسبب في جسمك القشعريرة، بتسبب في جسمك الرهبة، بتسبب في نفسيتك الخشية، بتصير بتهاب تخشى، بتصير قلبك بيخفق، تصير نفسك بتخاف. هذا الذكر لما بتستحضر عظمة الله عز وجل في الذكر. أما عم تذكر الاسم ومالك تفكر، هذا تدريب، عم تتدرب أنت. أما تذكر للعظمة الله، الله مع هيبة الله مع جلال الله، هذا المطلوب من الذاكر في حالة ذكره. الاثناش هذول اللي في الذكر أوقات بيكون سبب لقطع الأخ، أوقات بيكون سبب لبعد الأب. أنت مع الله، مع الله بتحط معه غيره، بتحب غيره، تلتفت لغيره، أنت مع الله بدك الله وبس. فمع ذكرى ما تلتفت، حتى لو عرضت لك الجنة بما فيها لا تلتفت إليها، ولو أتتك الملائكة بما معها كلها ما تنشغل فيها. قصدي وراك كله كون زخرف إلك، ورا بدنا قدام بدنا الله. فلا تنشغل بغير الله، ولا تلتفت لغير الله، ولا يميل قلبك لغير الله. هذا الذكر، هذول في حالة الذكر. أما في الذكر إذا كان التفت أو انشغل أو عشي أو إجا لباله أشياء، وأنت في الذكر أنت قاعد مع الله. إذا مع الله ما بكل الأمور ما بتصير معك. فهي حالة الذكر بعد استحضار عظمة الله عز وجل، أن تخرج من قلبك كل ما سوى الله. فإذا كان كل ما سوى الله خرج من القلب، لم يبقى في القلب إلا الله وحده. فيا هل ترى إذا بدنا نذكر على هالصفة بكون ذكرتها مثل ما كنتم عم تذكروا أنتم الأول؟ هلا الذكر شلون بيكون؟ انقطاع بالكل. فيا هل ترى هلا إذا بدنا نذكر على هالصفة بكون ذكركم مثل ما كنتوا عم تذكروا انتم الاول؟ هلا الذكر شلون بده يكون؟ انقطاع بالكليه الى الله. فاذا ذكر المريد هذا الذكر، فالذكر يكون له عون على كل ما يريد في الحياه. لذلك وورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام: اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب. شو طالب في الحياة؟ تيسير الأمور، اذكر الله. طالب في الحياة قضاء الحوائج، اذكر الله. طالب في الحياة أنه ما تزل ولا تشقى، اذكر الله. اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب، صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر اللي هو عون. فلما بتذكر ذكر الحضور هي العطاء. صار معنا كم أدب للذكر؟ صار 17 أدب. 3 آداب بعد الذكر، بعد ما نخلص ذكر الله في عنا 3 آداب. الأول بعد الذكر أن يسكن ويخشع ويحضر مع قلبه مترقبا لوارد الذكر. هذا اللي سميكم يا مراقبة شريفة. بعد ما نخلص الذكر ما نسي خلصنا الذكر دغري ونفز فاتحة ونفز دغري، لا يا لما ان احنا منوقف بالصلاة وعم نقرأ ونركع ونسجد، قبل ما نسلم شو عم نعمل؟ عم نقعد بالتشهد. شو التشهد؟ يعني سلام على الله وسلام على رسول الله. عم تسلم على الله قبل ما تطلع من الصلاة. التحيات لله، الصلوات والطيبات، عم تسلم على الله. إيه كمان لما بدك تذكر الله ما تطلع من الذكر ما لم تراقب الله، لتشهد ما أنس به قلبك من حضور مع الله. فمراقبة 2-3 وأنت مغمض العينين، ليحضر القلب تمام الحضور بالتوجه إلى الله. فما تشعر به من أنس من تجليات هذا من فضل الله عليك. ثم بعد ما بكون الخمس دقائق بالتوجه تقرأ الفاتحة توجها إلى الله، ثم تدعو الله، وبعدها تقوم. فمراقبة، فاتحة، دعاء، ثم القيام. هذا الذكر، هي وحدة بالساعة. أما خلصنا الذكر وفتحنا عيوننا وفزينا دغري مشينا، هذا ما عرفان حاله مع مين كان. لو قاعد مع حي الله انسان تتركه بالتمك ماشي هيك دغري السلام عليكم، اذا كان له شيء بتقول له عاوز مني شيء بتأمر شيء خدمه السلام عليكم انا ماشي. رب العزة قاعد معه، فمراقبة مع الله مراقبة الحضور الدائم من غير انشغال، توجه مراقبة يعني بتصفي كل ما في قلبك، ما بيخطر لبالك شيء إلا الله بهالخمس دقائق هاي، حتى يصير هالخمس دقائق خميرة اليوم كله هالمراقبة هاي. بعدين الفاتحة والدعاء، والدعاء بعد ذكر الله مقبول ولا يرد. وادعوا بما يفتح عليك، ممكن الله يفتح عليك بدعاء انت ما بتعرفه، دعاء ممكن انت ما بتتذوقه، متى ما ألهمك الدعاء معناه مهيئ لك الإجابة. شو بيعطيك من دعاء؟ ادعي يا ربي تجعلني من الصالحين، من الأتقياء، من الأولياء، من المحبوبين، من المحبين، ادعي واطلب. هي أول وحدة المراقبة. ثاني وحدة حبس النفس، أي قبل ما تطلع حبس النفس. ليش؟ قال ليزداد تنوير البصيرة وكشف الحجب وقطع خواطر النفس. هي قبل ما يفز. فبالمراقبة شو عملنا لحنا؟ اتجهنا إلى الله مع حبس النفس الدقيقة هي بعد الذكر، أي بعد ما ذكرنا حضور توجه طمأنينة، خلص الذكر أرينا الفاتحة فزينا انتهى. بهالحال هاد الذاكر بهالذكر بيصير في عنده حرارة، بسم الله نور يا ابني بلهي بالقلب، من شدة التهاب القلب بذكر الله بيعطش الإنسان، بصير معه عطش. فالتنبيه الثالث إياك أن تشرب بعد الذكر، أي أعطوا الشرب بعد الذكر يفتو حرارة الذكر في القلب، فلا يشرب أبدا مهما اشتدت عليه، مهما اشتد عليه العطش. وهذا العطش دليل احتراق القلب بذكر الله، فبصير بدك بقى تشرب أو خليك. وأقل مدة بعد الذكر بيكون نصف ساعة حتى تشرب، أقل مدة نصف ساعة. هاي آداب الذكر. هذا الذاكر اللي بيذكر هالذكر إله بقى سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. في الذكر بقى على نوعين، في ذكرك لنفسك وفي ذكرك مع الجماعة. الأحباب بيتأخروا عن مجلس الذكر مثلا يوم الدرس، مثلا يوم الاثنين أو الثلاثة في مجلس الختم بيتأخروا الإخوان عن الذكر. والله لو يدري الأخ ما في جلسة الذكر اللي قبل الدرس، والله لو كان بإيده الذهب ليرضى أنه يخرب الذهب ما يضيع عليها الجلسة. الذكر مع الإخوان والأحباب الذاكرين يمكن ذكر خمس دقائق بعادل ذكر شهر منك. الذكر الجماعي فيه فائدة كبيرة كفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، لأنه بعض الجماعة ممكن يكون أهل صفاء، ممكن يكون واحد صاحب قلب، فالله بيفيض من قلب هالأخ الصافي على كل الموجودين، فبيفيض الصفاء على كل أهل الذكر. ممكن يكون أهل قرب فبيفيض القرب على كل الموجودين. لذلك الذكر الجماعي من أكمل أنواع الذكر. وهي أهل الكرم مين؟ قال أهل الذكر وين؟ مجلس الذكر في المساجد. فلازم يكون لكم حلقة الذكر يوم الاثنين، حلقة الذكر، ويوم الثلاثة حلقة ذكر ويوم الخميس حلقة ذكر. حلقة الذكر هي نصها قبل الدرس، هالنصها يقرأ فيها الختم، هي لاستحضار القلب مع حضرة الله. لا أحكيكم شيء، أسأل الله بره وأسأل الله لكم النفع فيه. في حالة الدرس يا ابني، الدرس ممكن يحصل فيه إمداد إلهي، ممكن هذا الإمداد يسعد كل من وجد، يمكن هالإمداد يبدل حياة كل من وجد، بيقلب حياة كل واحد. فإذا كان عندك استعداد لتوجه روحانية الشيخ في المجلس، إذا مهيأ قبل الذكر وحضرت الدرس وحصل هالتجليهات، بنظرة واحدة لن تشقى ما دمت حيا، بل لأحباب الله على الله رجاء وطلب أن كل من حضر معهم أن لا يشقى ولا تشقى ذريته معه، هو وذريته. وهي طلب أولياء الله من الله، بس تكون أنت لما بدك تحضر تكون حاضر وأنت مهيأ. إذا كنت مهيأ خذ هالعطاء فلك ولذريتك من بعدك. يا سلام، هذا إذا كان وإذا جاي بس مشان يسمع ما هي حاله للذكر، فبتمر التجليات على قلبه مسح بدون ما يشعر فيها، جاي يسمع سمع. أما اللي جاي يعبي هذا بيجي من أول الدرس بيحضر ذكر الله، بهيئ قلبه، تجي إمدادات روحانية الشيخ، فممكن يصير لك جذبة لروحانية رسول الله. مثل مجلس البارحة، فضل الله عز وجل صار نفحة محمدية البارحة، مدد محمدي، يلي حس حس ويلي ما حس. في شيء بعض أوقات يا ابني بيصير من فوق الطاقة، من وراء العقل. بعض أوقات الشيخ هو ما عرفان شو بده يصير، لكن لما بتجي النفحة الإلهية ما ممكن بقى تنسد. متى ما انفتحت الطاقة الله بيعطي، فكل من يحضر الله بيسعده سعادة الدنيا والآخرة، هو وذريته. فهاي مجالس الذكر، فإذا الله وفقكم إلها اعرفوا شو فائدها وشو فضلها، واللي ما بتوفق إلها الله عز وجل يثبتنا جميعا بقوله الثابت. فهي عطاء. عطاء تاني لمن يحضر مجالس الذكر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليبعثن الله تعالى أقواما يوم القيامة. ما قوم؟ أقوام، أهل حرستا وأهل كفر بطنة وأهل عربين وأهل المزة وأهل برزة ومن الجبل، أقوام. ليبعثن الله يوم القيامة، ليبعثن الله تعالى أقواما يوم القيامة في وجوههم النور، في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ. منبر لكن من لؤلؤ كله. يغبطهم الناس، يعني بيحسدوهم حسد الغبطة. ليسوا بأنبياء ولا شهداء. على هالجمال اللي إلهم لا نبي ولا شهيد. قال: هم المتحابون في الله. جلسوا مع بعضهم بيحبوا الله، بيحبوا بعضهم لله، هم المتحابون في الله من قبائل شتى. من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. هدول اليوم القيامة على منابر اللؤلؤ ووجوههم كلها نور، لأنهم عم يعدوا يذكروا الله. بتحبوا تصيروا بهالمقام؟ يعني الناس يوم القيامة عم يحزوهم، عم يغبطوهم كلهم. وليسوا بأنبياء ولا ولا شهداء، هذول اللي عم يحضروا المجلس. هي كمجلس عام، أما كمجلس خاص لو يعرف الأخ شو في بالذكر لما ترك الذكر دقيقة. الذكر أعظم عطاء ممن ملك الدنيا بما فيها. لو جبنا ملوك الأرض حطيناهن بكفة والذاكر بكفة لكان الذاكر أعظم عطاء في الدنيا والآخرة من الملوك كلها. والنبي شو ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أن رجلا صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا في حجره دراهم، معبي حضنه ليرات ذهب، لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها عم يعدها، وآخر يذكر الله، هذا عم يعد الذهب وهذا عم يذكر الله، قال لكان الذاكر لله أفضل. يا سلام، الله يجعلكم من أهل الذكر ويحقق فينا ذكر الله. شو رأيكم الآداب نساويها يوم الجمعة ولا نخليها الخميس وخلي يوم الجمعة على الحديث؟ إذا سويناها الجمعة يوم الخميس ما عاد حدا يجي، بتكونوا ضيعتوا على حالكم يوم. يلي بده الجمعة يرفع إصبعته لنشوف، يلي بده الخميس يرفع إصبعته. شايف غلبوكم. إذا نعملها هلأ الجمعة، ثلاث جمعة رخاء يعني الشهر، نعملها شهر رجب الجمعة بما تكون الساعة يعني تقدمت شوي، منرجعها إلى يوم الخميس حتى يكون يوم الجمعة كمان حديث ما نضيعه، ما أنه عم نأخذ حديث ونأخذه، وكل مجالسكم إن شاء الله فيها بركة. الجمعة الآتية إذا كمان منخليها على الآداب، أنا جاي معنا لآداب المريد مع الشيخ. نحن مبارح بدينا بإيش؟ بدينا بالأدب مع الله، فبدنا نأخذ الأدب مع الله وأدب المريد مع الشيخ حتى تعرفوا شلون تمشوا في الحياة. هي هلأ صارت من فضل الله، الله يتم من فضله علي وعليكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بس مشان هالجلسة لازم تشتغلوا بذكر الله يا ابني، قبل ما تجوا لازم تكونوا مهيئين. الله يوفقنا وإياكم. طولناها عليكم اليوم لكن والله ما بيشبع، خاصة إذا كان الأدب مع الله بده يكون. الحمد لله على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لا محمدا صلى الله عليه وسلم معه أهله. سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي ويا قيوم، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المكروبين، نسألك إيمانا لا يرتد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم احي قلوبنا بنور معرفتك، وارزقنا كمال محبتك ومحبة رسولك. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لمن جالسنا، واغفر لمن صاحبنا، واغفر لمن أحبنا، واجمعنا جميعا تحت لواء سيدنا محمد غير خزايا ولا ندامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. كم سؤال معلش؟ قال لم نعلم عقوبة كتمان السر ولم نكتم من قبل، فحرمنا الأحوال، فماذا نفعل؟ أي الإخوان كثير اللي بصير معي لما بيحكي لهاد وهاد ما بقى في معه هالوارد اللي كان يرد له انقطع. فقلنا أنه لحنا هذا سر بين المريد وبين الشيخ، ما لازم حدا يطلع عليه. فعلى كل جددوا العهد وجددوا المبايعة. بتجددوا؟ نجدد المبايعة جميعا على ذكر الله وعلى محبة الله ومحبة رسوله. نجدد كلنا سوا. فإذا نجدد العهد نبدأ إن شاء الله من جديد، وأسأل الله أن يجعل الله لكم الفتحة كاملا. رجال ونساء، مين اللي بيعاهد يرفع إيده لشوف. كلنا نعاهد على ذكر الله. قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اشتغلوا بذكر الله بقلوبكم، والآن تقوموا وقد غفر الله لكم ما قدمتم وما أخرتم بنص كلام رسول الله. هاي المعاهدة، اذكروا الله وأرجو الله أن يفتح عليكم. ذكر الله بالقلب. هل نذكر على شريط الختم الشريف؟ ما في مانع إذا صار واحد أخذ شريط الختم، معلش بيذكر الله، ما في مانع. ذكرتم نوعان الرابطة، فما النوع الثاني؟ ذكرنا نوع التخيل. النوع الثاني رابطة الروح، أن تكون الرابطة مع روح الشيخ لا مع صورة الشيخ. إذا ما قويت الصورة ما بيحسن ينتقل الواحد للروح. فبده أول كل تقوى الصورة معه، يقوى التخيل معه، حتى تصير دائما خيال الشيخ أينما ذهبت وأينما أتيت. بعد منا تمحى الصورة وتظهر الروح. وروحانية الشيخ رابطة الروح غير رابطة الجسد. رابطة الروح رابطة النور والجمال والتجلي والصفاء. أي الرابطة بصير مع الأخ فيها، بصير مع الأخ ارتقاء من غير أن يشعر. فأول كل بدها رابطة الجسد تقوى حتى تنتقل لرابطة الروح. أعمل فهل يصح أن أصلي بثيابي إن أدركني الوقت؟ أعمل قابلة إداية، يعني الداية ما في مانع إذا كان أوعية ما ملوتين. عادة القابلة لما بتتولد بتحط مشمع على أوعيها، فإذا كان أوعية ما ملوتين بالدم فصلاتها صحيحة ولا شيء في ذلك. أما إذا ملوتين بالدم تقرصون وبتصلي، والصلاة صحيحة. هل أصوم شهر رجب كله؟ لا، لأن النبي لم يصم شهر رجب كله وأنا ما صمت، فبتصوم صوم تنين وخميس، أما شهر رجب كله لا، لا أسمح بصيامه. هل تخيل صورة الشيخ يدوم طوال الذكر؟ لو صارت معلش، الذكر مع الرابطة من الأنوار الهابطة. البكاء في الدعاء مع الأحباب هل فيه رياء؟ وإني تكاسلت عن الدعوة فما السبب؟ الدعاء مع الأحباب لا ما فيه رياء، إلا إذا أنت قصدت أن يشوفوك عم تبكي، أما إذا كان حصل معك وأنت عم تدعي شيء من صفاء القلب أو شيء من خشية الله فدمعت عينك وبكيت فلا شيء في ذلك، نسأل الله أن يجعلك من المقبولين. وفتور الهمة والتكاسل عن الدعوة هذا معناته في تكاسل عن الذكر، فالداعي بده دائما يشتغل بذكر الله، لما بتكاسل عن الذكر تفتر الدعوة تبعه. السؤال الأخير، معي سيارة عسكرية نذهب بها إلى درس العلم، أنا وزملائي ننطلق من جامعة إذا كان الخدمة عامة بجوز، حضور المجلس هذا خدمة عامة ولا خاصة؟ شو؟ عامة. إذا خدمة عامة ما فيش، الله عز وجل كل شيء بيكون عام فما في شيء، لكن لما بيكون خاص الخاص يؤاخذ الإنسان، أما العام عام بيكون كله لنفع عام. الله يتقبل منا ومنكم. شو رأيكم جدي؟ اشكروا فضل الله يا أبي، وأنا كمان بشكر فضل الله يلي الله أكرمني فيكم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة يقول لهم أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين، وأنا لح أقول أنتم حظي من الأحباب وأنا حظكم من الشيوخ. أنا قبلت فيكم بس إن شاء الله تقبلوا فينا أنتم بقى. Yeah. Oh, baby.